بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وأنزل علينا بركة في اجتماعنا هذا، أنزل علينا فيه السكينة والطمأنينة، واجعله باب خير لنا لنيل رضوانك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. معاشر الكرام، نحن على مشارف قدوم شهر كريم وموسم عظيم من مواسم الله جل وعلا العظيمة المباركة، بل إننا على مشارف قدوم ضيف عزيز على النفوس، كبير القدر في القلوب. إنه شهر الخيرات والبركات والعطايا والهبات، إنه خير الشهور وأكرمها وأفضلها وأعظمها. اختصه الله عز وجل بأن أنزل فيه وحيه الحكيم وذكره العظيم القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك خصه الله جل وعلا من بين سائر الشهور بمكرمات عظيمة ومناقب جليلة وخصائص تدل على عظيم قدر هذا الشهر ورفيع شأنه. ولهذا ينبغي أن يعلم المسلم أن نعمة الله سبحانه وتعالى عليه عظيمة جدا إذا بلغ رمضان وهو بصحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، فإن هذه من النعم أن يدرك المرء خير الشهور وأفضلها وأعظمها. مما أشير إليه في هذا المقام إيقاظا وتذكيرا، قبل يومين على وجه التحديد لقيني أحد الأفاضل وذكر لي أحد الدعاة في بلده من الدول الإفريقية، ذكر له نشاطا كبيرا وجهودا عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم أسمعني في جهاز التواصل الذي معه في تواصله مع هذا الداعية في البرامج التي يحث على تقديمها في رمضان، وعرفني بشيء من جهوده. قال هذا التواصل بيني وبينه استمر أيام يخطط ماذا يقدم في رمضان ويحث غيره على برامج تقدم في رمضان. قال لي توفي اليوم، هذا الكلام يومين، فهو الآن يخطط وما علم أنه لن يبلغ رمضان، ما علم أنه لن يبلغ رمضان وهو يخطط له ولغيره من إخوان المسلمين في برامج وأعمال تقدم في هذا الشهر الكريم. فنسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وأن يغنمنا خيراته العظيمة وبركاته الكثيرة التي خصها جل وعلا بهذا الشهر العظيم المبارك. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. هذا واحد من الأحاديث العظيمة الدالة على عظيم فضل هذا الشهر. وتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان، لتدرك أن بركات شهر رمضان تبدأ من أول دخوله مباشرة، من أول لحظة يدخل فيها، فإن بركات هذا الشهر تبدأ من أول الدخول. ولهذا قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت، إلى آخر الحديث. فبركات الشهر تبدأ معه من أول لحظة يدخل فيها، وهي بركات عظيمة جدا، عظيمة للغاية. تصفيد الشياطين وسلسلتهم في رمضان، هذا راحة عظيمة جدا للمسلم في هذا الشهر المبارك من شر الشياطين وكيدهم. فإن الشياطين في رمضان بسبب هذه السلاسل والقيود لا يستطيعون أن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصوا إليه في غير رمضان، وهذا يجعل للمؤمن في هذا الشهر من الراحة والطمأنينة لما ييسر الله سبحانه وتعالى فيه له من سلامة من الشياطين وكيدهم. لكن تبقى أمور هناك لابد من مجاهدة، هناك نفس أمارة، وهناك قرناء سوء، وهناك أعوان من شياطين الإنس يتسلطون في رمضان لصد الناس عن الخير وتحصيله في هذا الشهر العظيم المبارك. فيبقى المرء محتاجا إلى المجاهدة العظيمة لنفسه في هذا الشهر العظيم المبارك ليغنم خيراته وبركاته العظيمة. وفيه تفتح أبواب الجنة، قال أهل العلم: لكثرة الخيرات وإقبال الناس على الطاعات والعبادات، مما يجعل المرء ينهض بنفسه وبهمته لاغتنام هذا الموسم العظيم، ليكون من الداخلين إلى الجنة التي فتحت أبوابها. فيفيد الحديث أن المسلم ينبغي عليه أن يجعل من مطامعه العظيمة أن يكون من أهل الدخول للجنة التي تفتح أبوابها في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم. وفيه تغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وهذا أيضا فيه البعد عن الذنوب والمعاصي وما يحققه الله سبحانه وتعالى لعباده في رمضان من تقوى لله عز وجل وتقوى لسخطه واتقاء للنار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كل ليلة ينادي هذا المنادي، وجاء التصريح في بعض الروايات أنه ملك يأمره الله سبحانه وتعالى بهذا النداء، ينادي كل ليلة من ليالي رمضان. والمسلمون في ليالي رمضان لا يسمعون صوت هذا المنادي، ما منهم من يسمع صوت هذا المنادي، لكنهم كلهم من وجود هذا النداء على يقين، لأن الذي أخبرهم به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا شيء متيقن لأنه خبر الصادق عليه الصلاة والسلام. ولئن كان الناس لا يسمعونه إلا أنهم منه على يقين. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يستشعر هذا النداء كل ليلة كأنه يسمع النداء. كل ليلة من ليالي رمضان ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. سبحان الله، يفيد هذا الحديث أن الناس في رمضان على قسمين: قسم نفسه تبغي الخير، متحركة في طلب الخير، فهذا يقول له المنادي: أقبل أقبل، فإنك في موسم الخيرات، موسم البركات، موسم التنافس في الطاعات. يا باغي الخير أقبل، أي فإنك في موسم الخير العظيم. ويا باغي الشر أقصر، هذا يفيد أن من الناس من نفسه والعياذ بالله حتى في رمضان تبغي الشر، متحركة في طلبه. فيقول المنادي لهذا الصنف من الناس: يا باغي الشر أقصر، وفي رواية أمسك، أمسك عن الشر، أدرك قيمة هذا الشهر العظيم والموسم الكريم، الشهر المبارك، فكف نفسك عن الشر، امنعها منه. وإذا لم يمنع المرء نفسه من الشر في رمضان، متى عساه أن يمنعه من أن يمنعها منه؟ ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعوة دعا بها جبريل أن من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. فهذا من الخسران العظيم، أن يدخل شهر رمضان وتبقى نفس الإنسان والعياذ بالله متحركة في الشر. يا باغي الشر يقول المنادي أقصر، أي كف نفسك وامنعها عن الشر. إذا لم يتب المرء إلى الله في رمضان ولم تتحرك نفسه للتوبة فيه، متى تتحرك؟ إذا لم ينب إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان، متى ينيب؟ إذا لم تقبل نفسه على الطاعة وهو يرى المسلمين في تنافس عظيم على الطاعات وأنواع القربات، متى تتحرك نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. انظر هذه الكرامة العظيمة، ما أجلها، كل ليلة من ليالي رمضان تعتق رقاب من النار، لله عتقاء من النار كل ليلة. وهذا يدفع المسلم إلى أن يكون في طمع كبير في كل ليلة من ليالي رمضان أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار. من الله علينا أجمعين بذلك ووفقنا لكل خير. وعليه في الوقت نفسه أن يبذل الأسباب التي ينال بها هذا العتق من النار ويري ربه من نفسه خيرا حتى يكون من هؤلاء العتقاء الذين تعتق رقابهم من النار. الحاصل أن رمضان شهر له خصائص عظيمة جدا، وهذا حديث واحد في ذكر خصائص رمضان، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في فضل هذا الشهر وبيان عظيم بركته وكثرة خيراته. وحديثنا في هذا اللقاء عن استقبال رمضان وما الذي ينبغي أن نكون عليه في استقبال رمضان، وكل ما سأذكره لن آتي فيه بجديد لأي واحد منكم، ولكن ذكرى وتذكير بأمور معروفة ومعاني يدركها الجميع، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من أهم ما يكون في استقبال رمضان فرح المؤمن بهذه النعمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح المسلم بهذه النعمة أن بلغه الله رمضان وجعله من أهل رمضان ممتعا بصحة وعافية ونفسه مقبلة على طاعة الله، والله إنها لنعمة عظيمة. وكم من إنسان صام معنا رمضانات عديدة وكان يؤمل أن يدرك هذا الرمضان، فحال بينه وبين أن يدركه هذه من لذات ومفرق الجماعات. فإذا أكرم العبد فبلغ رمضان فليحمد الله على هذه النعمة، وليسأل من أكرمه سبحانه وتعالى ببلوغ رمضان أن يغنمه خيراته وبركاته، وليطلب منه سبحانه وتعالى المد والمعونة والتوفيق والتسديد لكل خير. ثم عليه أن يجاهد نفسه على تحقيق ما شرع لنا صيام رمضان من أجله، حيث قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واللام هنا للتعليل، أي شرع لكم هذا الصيام وكتب عليكم من أجل أن تتقوا الله. ولهذا يجعل المرء بين عينيه وبين ناظريه في هذا الشهر الكريم العظيم المبارك تحقيق التقوى ونيلها واكتسابها من خلال أعمال رمضان العظيمة وشعائره الجليلة من صيام وقيام وذكر وإقبال على الله سبحانه وتعالى ومنافسة في الطاعات. فإن الله جل وعلا كتب الصيام على عباده من أجل التقوى، أي ليحققوا التقوى. وهذا يستفاد منه كما نبه العلماء رحمهم الله أن رمضان مدرسة تربوية إيمانية، هي من أعظم المدارس التي يمر بها المرء في محطات حياته لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، لتحقيق تقوى الله جل وعلا من خلال هيبة الشهر ومكانته العظيمة ومنزلته العلية، ومن خلال الشعائر العظيمة والأعمال الجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الموسم العظيم، ولا سيما الصيام. قال كتب عليكم الصيام. الصيام هذا مدرسة عجيبة جدا في التربية، في مران النفس، في تهذيبها، في أطرها على الحق، في منعها من معتاداتها، ولا سيما ما كان منها منهيا عنه. فالصيام يربي النفس، يهذبها تهذيبا عجيبا قد لا يجده في غير هذه المدرسة، قد لا يجد هذا التهذيب في غير هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الصيام. والصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده على نوعين: صيام كتبه الله على العباد في رمضان من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيامه، وهو الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام رمضان، هذا الصيام. النوع الآخر من الصيام لا يختص بشهر من شهور من الشهور، ولا يختص بيوم من الأيام ولا ليلة من الليالي، بل هو صيام مطلوب من العبد في عمره كله وحياته كلها، وهو الصيام عن المعاصي، لأن الصيام هو المنع، منع النفس، الصيام عن المعاصي وعن الذنوب وعن جميع ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن صيام رمضان مدرسة لتحقيق هذا الصيام المطلوب في العمر كله والحياة جميعها. فإذا حقق هذا الصيام في رمضان فليعلم أن هناك صياما يتعلق بسمعه، وصياما يتعلق ببصره، وصياما يتعلق بلسانه، وصياما يتعلق بحواسه، صياما يتعلق بيده بقدمه. هناك أنواع من الصيام مطلوبة من المرء في العمر كله، فأن يصوم لسانه عن الحرام من غيبة ونميمة وسخرية وكذب إلى غير ذلك، هذا مطلوب في العمر كله. أن يصوم سمعه عن سماع الحرام مما نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستماع إليه، هذا مطلوب في العمر كله. أن يصوم بصره عن النظر إلى الحرام مما حرم الله سبحانه وتعالى عليه النظر إليه، هذا مطلوب في العمر كله. أن تصوم يده من أن تمتد للحرام، هذا صيام مطلوب من المرء في العمر كله. أن تصوم قدمه من المشي إلى الحرام، هذا مطلوب من المرء في العمر كله. صيام رمضان يربي العبد على التقوى الذي يتحقق بها صيامه عن المعاصي، صيامه عن الذنوب، صيامه عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذا استطاع أن يمنع نفسه في رمضان لأجل الله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، فمنعها من مألوفه الطعام والشراب طوال أيام رمضان، فهذا المنع للنفس هو تربية لها على منعها من الأمور الأخرى التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها. وهذا المعنى الذي أشرت إليه يوضح لنا مراد الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، أي من خلال هذه المدرسة الإيمانية التربوية العظيمة المباركة. ثم إن على الصائم أن يحرص على تكميل صيامه وتتميمه، وليعلم أن الصائمين ليسوا في صيامهم على درجة واحدة، بل هم متفاوتون، وإن اشتركوا جميعا في الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن بينهم من التفاوت في الصيام وثوابه الشيء الكثير. ومن أحسن ما يوضح ذلك ما جاء في الحديث، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصائمين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، قال أكثرهم لله ذكرا. وإذا نظرت في حال الصائمين مع ذكر الله في صيامهم بينهم تفاوت عظيم، وهذا يبين لك التفاوت العظيم بينهم في الصيام. فأعظمهم عند الله سبحانه وتعالى أجرا في صيام أكثرهم لله ذكرا. أيستوي شخص في صيامه يكب على القرآن قراءة وتدبرا وتفقها وعناية بمعاني القرآن العظيمة، وآخر يسهر الليل إلى الفجر في مرح وله إلى آخره، ثم من بعد صلاة الفجر ينام إلى الظهر، ولعله يقوم للصلاة، أو بعضهم حتى ما يقوم لصلاة الظهر، ثم ينام إلى العصر، هل يستوي هذا وهذا؟ شتان بين الثرى والثريا. فأعظمهم أجرا أكثرهم ذكرا لله. ولهذا الناصح لنفسه يجتهد في أن يكون له حظ من الإكثار من ذكر الله في صيامه، ليعظم أجره في صيامه، ليعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى في صيامه. يجعل لنفسه حظا من القرآن خاصة، لأن شهر رمضان شهر القرآن، فيه أنزل القرآن. كان بعض السلف إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، ويمضون وقتا طويلا في قراءة القرآن، حتى إن بعضهم ليختم في اليوم ختمة، وبعضهم في اليومين، وبعضهم كل ثلاث أيام، وبعضهم التحزيب المشهور عن الصحابة في كل أسبوع. فرمضان ميدان للتنافس في ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف سبق المفردون، سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث يصور كأن العباد في مضمار سباق، وأن المكثرين من ذكر الله هم أهل السبق في هذا المضمار، فأكثر الناس ذكرا لله في كل طاعة أعظمهم فيها أجرا عند الله، أعظمهم فيها أجرا عند الله. فأعظم الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا في صيامهم، وأعظم الحجاج أجرا في حجهم أكثرهم ذكرا لله في حجهم، وأعظم العمار أجرا في عمرتهم أكثرهم ذكرا لله فيها، وأعظم المصلين أجرا في صلاتهم أكثرهم لله سبحانه وتعالى ذكرا في صلاتهم. بل إن هذه الشعائر كلها، الصيام والحج والصلاة وغيرها من الطاعات، إنما شرعت لإقامة ذكر الله ولشغل النفس والقلب واللسان بذكر الله سبحانه وتعالى. في شهر رمضان ينبغي أن ينتبه المرء في نهاره وليله، إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيهتم بهذا إيمانا واحتسابا اهتماما عظيما، لأن غفران الذنوب رتب على وجوده، غفران الذنوب رتب على وجود هذا الإيمان وهذا الاحتساب. أما الإيمان فهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا ملتجئا إليه معظما متقربا إليه وحده سبحانه وتعالى، وإيمانا بعظيم موعوده وثوابه لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين، واحتسابا أي للأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصائمين، والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده القائمين. فيجاهد نفسه على تصحيح نيته في صيامه ونيته أيضا في قيامه. بعض الناس، ولا بد من إشارة إلى شيء من هذا، بعض الناس يذهب للتراويح ألفا وعادة، ألفا وعادة، ومنهم من يذهب للتراويح مجاملة لعزيز عليه أو قريب له أو لوالد له. كم يفوت هذا على نفسه وهو ذاهب يصلي مثل ما يصلي الآخرين ويقوم مثل ما يقومون، لكنه فوت على نفسه خيرا. ولهذا كم يحتاج فعلا العبد إلى هذا التصحيح لنيته، وأن يستحضر هذا المعنى العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: إيمانا واحتسابا. فيحرص على تحقيق الإيمان وتحقيق الاحتساب، وهذا التحقيق للإيمان والتحقيق للاحتساب مطلوب في كل ليلة من ليالي رمضان، ومطلوب أيضا في كل يوم من أيام رمضان، في الصيام والقيام. في صيامه يحقق هذا المعنى، وفي قيامه أيضا يحقق هذا المعنى: الإيمان والاحتساب. في رمضان معاشر الكرام، لا بد من عناية خاصة بالقرآن، لا بد من عناية خاصة بالقرآن، ويرتب لنفسه برنامجا مع كتاب الله يلزم نفسه به، يصحبه هذا البرنامج في أيام رمضان ولياليه، ويكون هذا البرنامج جامعا بين التلاوة والفهم لمعاني القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يدبروا القول، يعتني بهذا. وإذا استعان ببعض كتب التفسير المعينة له على الفهم وحسن التدبر وعقل المعاني، فإنه سيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى بحصيلة عظيمة مباركة من الخير والعطاء في شهر الخير والعطاء. أذكر أحد كبار السن توفي رحمة الله عليه، كان يصلي في المسجد النبوي مع الناس التراويح وقد جاوز 90، فإذا قام الإمام للركعة في التراويح يجاهد نفسه بصعوبة حتى يقوم، ثم بصعوبة يقوم ويستمر مع الناس قائما. أحد المشايخ الأفاضل يكلمني أنا شخصيا، قال: أنا أجي مباشرة وأصلي التراويح على الكرسي. لأن عندي شوية وجع في ركبتي، لكنني رأيت فلان فاستحييت. يقول رأيت فلان فاستحييت، وصرت أصلي وأنا قائم وأعانني الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية، كان المسجد النبوي والكثير يذكر ذلك يصلى فيه التهجد في العشر الأواخر من رمضان، يصلى فيه التهجد 3.5 أجزاء في الليلة، التسليمة الأولى جزء كامل، التسليمة الثانية جزء كامل، الثالثة نصف جزء، الرابعة نصف جزء، الخامسة نصف جزء، هكذا كان يصلى فيه. فأذكر في ليلة من ليالي كان أمامي أنا شخصيا شخص من أندونيسيا جاء على عكازين وفاقد لإحدى رجليه من الركبة، ليس له إلا رجل واحدة، ووالله العظيم الذي لا إله إلا هو صلى التهجد كاملا أمامي على رجل واحدة بدون عكازين. والله أنا محدثكم أمامي صلاها، كان من التوفيق أنه أمامي في الصلاة، فترك العكازين وكان يقوم على قدم واحدة 3.5 أجزاء كلها صلاها في ليلة من الليالي، رأيت أنا أمامي يصليها. فمثل هذه المعاني والمشاهد لما يعني يذهب الإنسان للتراويح، إذا كان معه يعني ضعف، شيء من الضعف، ينظر إلى من هو أضعف منه وينظر في همتهم ونشاطهم ومجاهدتهم لأنفسهم، فإن هذا يفتح له باب عظيم جدا في العمل والمجاهدة. ثم أمر آخر، إذا كان يعرف من نفسه لأمور أو لأسباب فليعمل ما يطيق من العمل، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فيرتب لنفسه برنامج يداوم عليه في رمضان، خير من أن يأتي على أول الشهر بنشاط ثم يمل ويترك العمل إلى نهاية الشهر، فيرتب نفسه على يعني ما يعلم من نفسه أنه يستطيع. لكن كل ما أخذ على نفسه بالعزائم والنشاط والجد ونظر إلى يعني من يكونون معونة له على الخير، فهذا لا شك أنه أعظم في أجره وثوابه. غنمنا الله أجمعين كل خير، ويسر لنا الخير بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. شهر رمضان شهر مبارك دنت أيامه وقربت لياليه، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان ونحن بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وعافية وصحة، وأن يغنمنا أجمعين خيراته وبركاته، وأن يعيننا أجمعين في هذا الشهر الكريم وفي كل وقت على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل شهر رمضان عزا للمسلمين في كل مكان، ورفعة ونصرة وكبتا للأعداء. نسأل الله جل وعلا أن يجعله عزا للمسلمين ورفعة لهم وكبتا لأعدائهم بمنه وكرمه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل شهر رمضان فرجا لهم كل مهموم وكربة كل مكروب، وأن يجعل شهر رمضان علينا أجمعين معاشر أمة الإسلام باب رفعة عند الله وعلو منازل عند الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، وأن يجعله عتقا لنا من النار وغفرانا للذنوب وإقالة للعثرات وتكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات بمنه وكرمه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا هو أن ترزقنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين الأمن